به طرفة عين عن رحمته، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله وصفوته وخيرته من خلقه، بعثه الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، بعثه على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فأخرج من الضلالة وبصر من العمى وأرشد من الغي، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله تعالى جميعا أيها الأحبة الفضلاء، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلسنا هذا، وهو المجلس الأول من مجالس سير عظماء الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وجئت الليلة أيها الأكارم وأنا محمل بالشكر العظيم لله جل وعلا الذي أسعد عيني برؤياكم وقلبي بحبكم. أتيت لأتشرف بالحديث عن أخبار الجيل الفريد الذي رباه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنشر به دعوة الإسلام في الآفاق، وكان من أعظم الأدلة على نجاح التربية المحمدية. إنهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا، مصابيح الدجى وأعلام الورى، إنهم الصفوة الصافية، إنهم الجيل الرباني الفريد الذي لم يتكرر ولن يتكرر بمجموعه على مر العصور وكر الدهور. والصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا هم الجيل الكريم الذي كان آية في الإيمان والتوحيد، وقمة في التقوى والورع، ومشعلا في البذل والتضحية، ونبراسا في الجود والكرم والأخلاق والسلوك. يقول ربنا جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم يصدق فيهم قول القائل: عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. إنهم رموز شامخة وقدوات سامقة ومثل عليا، إنهم تربية النبي صلى الله عليه وسلم وكفى. ما أحوجنا أيها الأكارم في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها أمة الإسلام، ما أحوجنا إلى تدارس سير الصالحين من هذه الأمة، لا لأجل الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، لا لأجل سرد القصص وذكر الوقائع والأحداث فحسب، كلا كلا، ولكن لنستلهم الدروس والعظات والعبر من ناحية، ولنعرف المسلمين بآبائهم الكرام وأجدادهم الفضلاء في وقت قدم التافهون والساقطون والفارغون، ليكونوا القدوة والمثال، وأخر الأخيار، وهمش الأبرار، وأبعد الأطهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. أيها الأفاضل، الحديث عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم حديث تهفو إليه الأرواح المؤمنة، وتشتاق إليه الأنفس التواقة إلى الخير، لأنه حديث يحمل أسمى المعاني التي ترنو إليها أبصار الموحدين وتتوق إليها أفئدتهم. لذلك سنستهل بإذن الله جل وعلا الحديث عن هؤلاء الفضلاء الليلة، لأننا والله نأسف غاية الأسف حينما يستوقف شاب من شباب المسلمين ويسأل عن سعد بن أبي وقاص أو عبد الرحمن بن عوف أو مصعب بن عمير أو أسامة بن زيد أو غير هؤلاء من الصحب الكرام الفضلاء فيسكت، لأنه لا يعرف عنهم شيئا، بل ربما قال: يطرق سمعي، أو تطرق هذه الأسماء تطرق سمعي لأول مرة في حياتي. ولو سئل عن لاعب كرة أو عن ممثل يصعد على خشبات المسارح أو عن ماجن راقص خليع فاسق لسارع إلى الحديث، لأنه يحفظ الكثير من المعلومات عنه. فيا سبحان الله، كيف تركنا تاريخنا الحافل بالخير وفرطنا في سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا، وصرنا لا نعرف عنهم إلا القليل في وقت صار كثير من شبابنا يعرف الكثير والكثير عن الماجنين والساقطين والتافهين. لذلك تكون هذه المجالس بمشيئة الله جل وعلا تكون بمثابة النبراس الذي ينير لنا الدروب في طريقنا إلى الله علام الغيوب. وأستهلها بالحديث عن أعظم رجل في هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه السابق إلى التصديق، والمؤيد من الله تعالى بالتوفيق، إنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والأسفار، وجليسه في الغار، ورفيقه في جميع الأطوار، إنه صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله ابن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه. ولكنني والله أقف ما أمام هذا الطود الشامخ، أمام هذه القمة السامقة، أمام هذا الجبل العالي، أقف والله حائرا، من أين أبدأ وماذا أقول وعما أتحدث؟ هل أتحدث عن سبقه إلى الإسلام، أم أتحدث عن صدقه مع الله ومع رسول الله ومع المؤمنين، أم أتحدث عن إنفاقه للمال الغزير في سبيل الله، أم أتحدث عن جهاده لأعداء الله جل وعلا، أم أتحدث عن ثباته في أحلك الفترات وأصعب الأوقات، أم أتكلم عن خلافته، أم أحدثكم عن خطبته العصماء حينما تولى الخلافة وما فيها من الفوائد، أم أحدثكم عن المواقف الأخرى في خلافته رضي الله عنه وأرضاه؟ إنني والله أقول بدون أدنى مبالغة ولا أعد الحقيقة، أقول إن الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حديث غزير السيول طويل الذيول، وحديث يقوى به الإيمان في القلوب، وتعلو به الهمم والعزائم، وترتاح به الأنفس بإذن الله جل وعلا. إن أبا بكر الصديق أيها الفضلاء رضي الله عنه وأرضاه هو أول الناس إسلاما، أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وشهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، بل نص النبي عليه الصلاة والسلام على أن عشرة من أصحابه في الجنة، وكان أبو بكر رضي الله عنه أولهم. اسمع أخا الإيمان لما رواه أحمد من حديث سعيد بن زيد، ورواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف عن الصحابة جميعا. روى أحمد عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. يا له من وسام خالد يناله هؤلاء الفضلاء، يا لها من بشرى عظيمة، وأنعم بها من بشرى يبشر بها هؤلاء الأخيار. من أولهم؟ أولهم صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكيف لا ينال هذه البشرى العظيمة وهو أول الرجال إسلاماً رضي الله عنه وأرضاه؟ حتى روى الحاكم والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أنت عتيق من النار، فعرف أبو بكر رضي الله عنه بلقب الصديق، وعرف رضي الله عنه بلقب العتيق، لأنه عتيق من النار، لا يلج النار بإذن الله الواحد القهار، أنت عتيق من النار. أيها الفضلاء، أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقب بهذا اللقب الذي صار تاجا على رأسه، إنه لقب الصديق. كيف نال اللقب واستحقه عن جدارة واقتدار؟ نال اللقب رضي الله عنه لأنه حينما تشككت الصدور وترددت الأنفس وتلعثمت الألسن كان سباقا إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي وأنا رسول الله. قال: صدقت. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أسري بي من مكة أم القرى إلى بيت المقدس. قال: صدقت. قال: وعرج بي من بيت المقدس إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى. قال: صدقت. فنال لقب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولكن الآخرين على كثرتهم شككوا وترددوا، ومنهم من أنكر، ومنهم من تلعثم لسانه، ومنهم من قال: ينبغي أن أتحرى. أما أبو بكر رضي الله عنه فما شكك وما تردد وما اضطرب وما أنكر وما تلعثم لسانه، بل كان سباقا إلى التصديق، فنال لقب الصديق عن جدارة واقتدار. في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد يوما جبل أحد مع أبي بكر وعمر وعثمان. صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد مع أبي بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، ارتج الجبل، تحرك، اضطرب الجبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا جبل أحد: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من ربه، وأبو بكر صدق فهو صديق، فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمر وعثمان سيقتلان وينالان الشهادة؟ إنها من الأمور الغيبية، فالحديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أثبت أحد، لا تتحرك، اهدأ. فهدأ الجبل، الله أكبر، حتى الجبل يستجيب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. إي والله، لأن الذين على الجبل هم خيرة هذه الأمة على الإطلاق. على جبل أحد النبي صلى الله عليه وسلم، على جبل أحد أبو بكر الصديق، على جبل أحد عمر بن الخطاب، على جبل أحد عثمان بن عفان. أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر رضي الله عنه، والشهيدان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. قال العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقب الصديق بأبي بكر، لذلك كان علي رضي الله عنه يقول في خلافته مرارا: إن الله تعالى، إن الله تعالى سمى أبا بكر صديقا على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لقب الصديق هذا ربنا عز وجل لقب به أبا بكر على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، نطق به الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فكان أبو بكر رضي الله عنه هو الصديق. والصدق أيها الأكارم ليس صدق اللسان فحسب، كلا كلا، إنما هو صدق اللسان وصدق الجوارح في الأعمال وصدق النيات أي بالقلوب. فإذا أردنا طريق الجنة، إذا أردنا أن نكون مع الصديق أبي بكر، مع النبي عليه الصلاة والسلام والصديق أبي بكر والعشرة المبشرين بالجنة وسائر الصحب الكرام في جنات النعيم، فما علينا إلا أن نصدق في أقوالنا ونصدق في أعمالنا ونصدق في نياتنا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ليس الصدق والله كلمة تقال باللسان فحسب، فكم من المسلمين من يكذب في الصباح والمساء، من يكذب، سبحان الله، والكذب خصلة مذمومة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الصدق يهدي يؤدي إلى البر، وإن البر الخير يهدي إلى الجنة، طريق الجنة. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، احذروا الكذب، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أبو بكر رضي الله عنه عرف بالصديق، مسيلمة عرف بالكذاب، فلا يقال مسيلمة إلا ويقال مسيلمة الكذاب، ويقال أبو بكر فيقال أبو بكر الصديق. سبحان الله، هذا عرف بالصدق فهو في الجنة، والآخر عرف بالكذب مسيلمة الكذاب. بالمناسبة مسيلمة هذا أيها الأكارم كانوا يأتونه ويقولون: محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجرى الله على يديه آيات باهرات. قال: ماذا مثلا؟ يقول: مثل ماذا؟ مسيلمة يديه الأخبار، يقول له: محمد صلى الله عليه وآله وسلم أجرى الله على يديه آيات باهرات، معجزات، يعني أمور خارقة للعادة يؤيده الله بها. يقول: مثل ماذا؟ قالوا: مرة مثل إبراء المرضى. سبحان الله، يأتيه الرجل وهو أرمد، علي رضي الله عنه في غزوة خيبر، فيشتكي الرمد لا يرى شيئا، جيء به وهو يقاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أدنه أدنه، فدنا، فتفل في عينيه، تف تف تف، دعانا، فشفاه الله جل وعلا. قال: هذا فقط؟ لا، قالوا فيه يعني أمثلة كثيرة. قالوا: الصحابي انكسرت رجله، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي رجله، يقول: رجلي يا رسول الله رجلي، فقال: أدنه، أبسط رجلك، بسط رجله، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم عليها فلم يشتكيها قط، خلاص برا بإذن الله عز وجل، راح لكسر هذاك. قال: أنا أيضا أستطيع هذا. قالوا: عندنا رجل يشتكي عينه. قال: علي به، علي به، سترون الآية الباهرة. جاء بالرجل، هذاك الرجل اللي جابوه له عين يبصر بها وعين لا يبصر بها، عوراء، لكن نقول عوراء لكن تشوف البياض والسواد عادي، يعني تشوف العين تاعو انت تقول يبصر، هو لا يبصر لكنها عوراء. قال: علي به. جيء بالرجل، اقترب منه، قال: أي عينيك التي لا تبصر بها؟ قال: هذه. قال: أدنه أدنه، فدنا منه، فتفل في عينيه، فعميت الأخرى، ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. جاي داوي له العين اليسرى، عور له العين الأخرى اليمنى، صار الرجل لا يبصره شيئا. لله المستعان. وانت وش داك عند مسيلمة؟ هذا هو دواك، انت رايح عند مسيلمة تحوس على الشفاء. الله عز وجل هو الشافي، ويجري هذه الآيات على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت تبحث عن مسيلمة فهذا علاجك، وقد ابتلاك الله عز وجل به. الشاهد أيها الأكارم، عرف أبو بكر رضي الله عنه بالصدق، ولا بد أن نقف عند هذه النقطة وقفة مختصرة فأقول: إذا أردنا النجاة فعلينا بالصدق في نياتنا. وأنت تدعو إلى الله عز وجل اصدق في ذلك، وأنت تعلم غيرك اصدق في ذلك. وإذا تحدثت مع زوجتك، مع والديك، مع إخوتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع أصدقائك، مع الناس، فاصدق في أقوالك، واصدق في أفعالك، في تصرفاتك اصدق فيها. إذا تصدقت اصدق، وإذا صليت اصدق، وهكذا لتنال الدرجات العلى والمنازل السامقة بمشيئة الله عز وجل. إننا لن نبلغ الدرجات العالية إلا بالصدق أيها الأكارم. عند النسائي من حديث شداد بن الهاد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد من غزوة من غزواته، وقد حصل المسلمون غنائم كثيرة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم. سأل عن رجل: أين فلان؟ قالوا: هو خرج يا رسول الله. قال: إذا رجع أعطوه هذا نصيبه من الغنيمة. لما رجع الرجل أتى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنصيبه، قالوا: هذا نصيبك من الغنيمة. قال: أي غنيمة؟ قالوا: الغنيمة، غنيمة، الغنيمة التي جئنا بها حينما جاهدنا العدو وحصلنا الغنيمة. قال: أنا ما على هذا اتبعت. أخذ الغنيمة وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا حقك من الغنيمة. قال: ما على هذا اتبعتك يا رسول الله، ولكني اتبعتك لأرمى بسهم هاهنا فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال آخر، إلى غزوة أخرى، فانطلق الرجل فقاتل فقتل. سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالوا: قتل يا رسول الله. قال: أين؟ فبحث عنه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده، فإذا به يرمى بسهم في المكان الذي أشار إليه وقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشهدك أن عبدك هذا اتبعك وكان صادقا، اللهم إني أسألك أن تدخله الجنة. سبحان الله. أصدق الله يصدق. فاصدق أخي الحبيب في صدقتك، في أقوالك، في أفعالك، في نياتك، لتكون مع الصادقين في جنات النعيم. أيها الفضلاء، أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال، ولم يكتفي بإسلامه، إنما خرج يدعو أقرب الناس إليه سرا. لماذا؟ لم يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بعد بالدعوة، فالدعوة الآن سرية، وأبو بكر رضي الله عنه يدعو أقرب الناس إليه من الذين يتوسم فيهم قبول الحق والإذعان للخير والاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان صادقا في دعوته، صادقا في أقواله، صادقا في نياته، وفقه الله جل وعلا للخير الكبير. والله حينما أقرأ خبر دعوة أبي بكر رضي الله عنه، والله أيها الأكارم أحتقر كل هذه المجالس على كثرتها، وأحتقر كل هذه الكلمات على غزارتها. لماذا؟ لأن أبا بكر الصديق لما علم الله عز وجل صدقه وسبقه وما في قلبه من السلامة واليقين، وفقه الله جل وعلا للخير العميم. سبحان الله. اسمع عبد الله، خرج أبو بكر رضي الله عنه يدعو أقرب الناس إليه إلى الإسلام سرا، الذين يتوسم فيهم الخير، فإن استجابوا فبها، وإن لم يستجيبوا فإنهم لا يشنعون عليه ولا يحدثون بخبره الناس. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بستة من العشرة المبشرين بالجنة. الله أكبر، ستة من العشرة المشهود لهم بالجنة من الذين سمعتم أسماءهم قبل قليل دخلوا الإسلام على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء الستة، هؤلاء القمم العالية، هؤلاء الجبال السامقة، هؤلاء أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه. ماذا قدمت أنا وأنت أخي الحبيب؟ سل نفسك، ولأسأل نفسي أنا أيضا، أنا وأنت ماذا قدمنا لدين الله جل وعلا؟ ماذا قدمنا؟ هل دعونا الناس؟ كم من العباد أسلموا على أيدينا؟ كم من العباد اهتدوا على أيدينا؟ كم من الناس صاروا محبين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام على أيدينا؟ كم من الناس صاروا من رواد المساجد على أيدينا؟ جدير بنا أن نسائل أنفسنا أيها الأكارم، ووالله إنه لمحزن ومبكي ومؤسف ومزري حال كثير منا، وقد صرنا نتلهف على الماديات ونترك الدعوة إلى الله رب الأرض والسماوات، بل إنني أشعر بعظيم الأسى وكبير الحسرة والشجا حينما أعلم أن بعض الأئمة للأسف فرطوا أيضا في الدعوة إلى الله، وراحوا يلهثون وراء التجارات والأموال والبيع والشراء وتركوا الدعوة إلى الله، وفيهم من هو خريج الكليات الإسلامية المعروفة ونال شهادة جامعية عالية في العلوم الشرعية، ومع ذلك لا يدعو إلى الله جل وعلا. سبحان الله، سبحان الله، لماذا هذا الفتور؟ لماذا هذا التقصير؟ لماذا هذا التفريط في الدعوة إلى الله وهي أعظم رسالة؟ إنها رسالة الرسل والأنبياء. يقول رب الأرض والسماء: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن من هذا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. للأسف كثير منا فرط، حتى تلقاهني قلت ماجستير، دكتوراه، ليسانس في العلوم الشرعية في شريعة، لكن يبحث غير عن التجارة، وربما إمام مسجد لكن يتصل هاتفيا: فلان دير جمعة، أنا راني مسافر عندي تجارة، راح نجيب السلعة. يا الله، أنت مكلف بهذه الرسالة العظيمة، ثم أنت مسؤول عن هذه الدعوة إلى الله جل وعلا، وكلنا مسؤولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وربنا جل وعلا يقول في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة لنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لا أدعو إلى نفسي، أدعو إلى الله، لا أدعو إلى حزب، لا أدعو إلى جماعة، لا أدعو إلى طائفة ضيقة، لا أدعو إلى قبيلة ولا إلى عشيرة، أدعو إلى الله على بصيرة لنا ومن اتبعني. ذات مرة، هذه قصة واقعية للأسف، اتصل بي أحد إخوة أحد المسلمين، أنا لا أعرفه على كل حال، هاتفيا. لما اتصل تفضل، قال لي: يا شيخ، أطلب منك واحدة سلعة، بضاعة. قلت: بضاعة؟ لعلك مخطئ. قال لي: لا لا يا أخي، نتكلم مع فلان. قلت له: فلان؟ نعم. قال لي: ماشي تجارة عندك وكذا؟ لا إله إلا الله. قلت له عندي تجارة في مسجد الأنصار يوم الفلاني واليوم الفلاني، هيك يا تجارة إن شاء الله. قال لي ماشي تبيعوا عندكم سلعة تبيعوا؟ قلت له أنا ما نبيع، ما نشري السلعة نشري يعني لأولادي القضيان نقضي لهم في السوق، مواد غذائية نعم، ربما نشري بعض الملابس كذا، أنا ما عندي حتى تجارة يا عبد الله. شوف سبحان الله، أنا أحسن الظن لعله صح يحوس على. قالوا له وقيل كش إمام خلط بين الأئمة، قال لك استنى لنتصل بالأئمة ونحوس، احتمال إحسان حتى نحسن الظن. احتمال الثاني أنه حب يعرف إذا عندي تجارة هنا. لا ما عنديش تجارة يا عباد الله، تجارتي معكم إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن يتقبل. وأحد إخواننا هذا أعرفه لأنني أخزن رقم هاتفه عندي، ذات مرة بالخطأ خطأ أرسل رسالة، هو صاحب أظن مصنع وكذا تجارة معروف، لما أرسل رسالة أخطأ في العنوان في المرسل إليه، عوض يرسلها الإنسان آخر أرسل لي رسالة بالفرنسية. وش يقول لي؟ يقول لي أرجو أن توافيني بالفرنسية بالمنتوج بمنتوجكم على اختلافه بأسعاره حتى أنظر فيه وأدرسه لعلي أتعامل معكم. أرسلت له رسالة، هو أعرفه الأخ، أرسلت له رسالة بعد السلام، قلت له هذه بضاعتي أعرضها عليك، يوم الأحد شرح كتاب التوحيد، يوم الأربعاء شرح، نعم والله أرسلت له، والله أرسلتها، قلت له كنا ندير التوحيد كذا، قلت له يوم الأحد شرح عمدة الأحكام، ويوم الأربعاء شرح كتاب التوحيد، ويوم الجمعة السيرة النبوية، كلها بعد العصر بإذن كتبت له هكذا في بعد المغرب، نعم، قلت له بإذن الله تعالى إذا تحقق الإخلاص والصدق فالربح مضمون، نقطة والسلام. عاود اتصل قال لي سامحني والله خطأ أنا أرسلت الرسالة، قلت لكن البضاعة موجودة إن شاء الله، تفضل مرحبا بك إن شاء الله، نعم البضاعة جاهزة للتسليم، ليفريوها ليفريزون واجدة إن شاء الله، جاهزة للتسليم بإذن الله تعالى. شاهد المقال أيها الأكارم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حاز قصب السبق في أمور كثيرة، خرج يدعو إلى الله جل وعلا، وأثمرت دعوته المباركة لسلامة قلبه وصدق نيته وقوله وفعله، فأسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة. أعيد ذكر أسمائهم، أسلم على يديه عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عن الصحابة جميعا. فجدير بنا أن نقتفي أثر أبي بكر رضي الله في الدعوة إلى الله، لا أن نفرط فيها في زمن تهافت الناس على الماديات، تهافت الناس على الماديات على كثرتها واختلافها، فنقول لهم هذه تجارة رابحة والله، متى صدقنا فيها وأخلصنا فإنها والله تجارة رابحة. وليس شرطا أن تكون خريج الجامعة الإسلامية، أو أن تحوز شهادة جامعية عالية، أو أن تكون إماما رسميا، أو أن تكون داعية يشار إليه بالبنان، كلا كلا، ولكن أدعو إلى الله جل وعلا في حدود طاقتك واستطاعتك، أدعو إلى الله تعالى وأنت في الجامعة، أدعو إلى الله تعالى وأنت في الثانوية، أدعو إلى الله تعالى وأنت في السوق، أدعو إلى الله تعالى في متجرك، في بيتك، في قاعة الولائم والأعراس، في الطرقات، في مواقف الحافلات أو السيارات، وهكذا لتكون مباركا بإذن الله جل وعلا. بلغوا عني ولو آية. أيها الفضلاء، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يكتفي بصدق نيته وسلامة قلبه وسبق إسلامه مع الدعوة إلى الله تعالى بالقول والعمل، لم يكتفي بذلك والله، بل كان يدعو إلى الله جل وعلا بماله أيضا، وبذل ثروته المادية وقدرتها ابنته أسماء رضي الله عنها 5000 أو 6000 درهم، قدرتها أسماء رضي الله عنها ابنته 5000 أو 6000 درهم بذلها في سبيل الله جل وعلا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر، ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: ما نفعنيش مال أبدا في حياتي كما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر واسى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبماله في وقت عز فيه المواسي، عز فيه المنفق، عز فيه الباذل والداعية إلى الله جل وعلا. ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع أخي الحبيب إلى هذا الحديث الذي ينبئك عن التنافس الشديد في الخير والطاعة والبذل والإحسان والجود والكرم بين الصحابة الفضلاء رضي الله عنهم. روى الترمذي وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بالإنفاق، بإنفاق المال، فوافق ذلك مالا عندي. أمر النبي عليه الصلاة والسلام تزامن مع اجتماع مال لدى عمر، عمر كان عنده المال، اجتمع عنده المال، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنفاق. فقال عمر بن الخطاب: فقلت لأسبقن أبا بكر هذه المرة إن كنت أسبقه يوما. هذه هي الفرصة نتاعي، إذا ربي عز وجل وفقني وسبقت وسبقت أبا بكر في حياتي هذه هي المرة. لماذا؟ لأنه وافق مالا عندي، كان اجتمع عندي المال، هاي فرصة، المال راه موجود، إذن هذه هي فرصتي الذهبية التي لا تعوض. قال: فخرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت عنده مالا، فقال لي: ما تركت لأهلك يا عمر؟ قلت: مثله، أي تركت لهم مثله. إذن أتى عمر بن الخطاب بنصف ماله رضي الله عنه وأرضاه وأنفقه في سبيل الله. قال: فجاء أبو بكر رضي الله عنه بمال ووضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما ترك شيئا لأهله من المال، تركت لهم الله ورسوله، أي عندهم اليقين في الله عز وجل، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام جعلتهم يوافقون على بذل المال كله في سبيل الله جل وعلا. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. سبحان الله، لنا أن نسائل أنفسنا أيها الكرام، أيهما أعظم، نعمة الهداية أم نعمة المال؟ نعمة الهداية أم نعمة المال، أيهما أعظم؟ لا شك أن نعمة الهداية والإسلام والإيمان هي أعظم نعمة على الإطلاق، هي أعظم نعمة. يموت مسلما مؤمنا وفقيرا يدخل الجنة، لكن يموت غنيا ثريا ولكنه كافر يدخل النار. إذن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الهداية والإيمان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد أبا بكر إلى طريق الهداية، كان سبباً في نجاة أبي بكر من النار ودخوله الجنة بإذن الله جل وعلا. لذلك أبو بكر كان يقدر هذه النعمة، كان يقدر هذه النعمة، وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. يعني سبحان، لذلك جدير بنا أن نحب علماءنا الذين أرشدونا، الذين بيّنوا لنا العقيدة الصحيحة وبيّنوا لنا المنهج السليم، منهج سلف الأمة، وعلمونا وكانوا بمثابة النبراس الذي ينير لنا الدروب. لماذا؟ لأنهم كانوا سبباً أيها الأكارم في بيان الطريق المستقيم لنا. فهؤلاء بإذن الله عز وجل ينالون خيراً كبيراً، وأعظمهم على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته البغدادية الشهيرة: فإنه لم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظا في دين أو دنيا، نلنا بها حظا في دين أو دنيا، أو دفع بها عنا مكروه، إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سببها، والهادي إلى خيرها، والذائد عن شرها، والمنبه إلى الأسباب التي تورد إلى الهلكة ومواقع السوء. فإذا صلينا نال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجره وأجورنا، وإذا زكينا وصمنا وحججنا وتصدقنا نال النبي صلى الله عليه وسلم مثل أجورنا وأكثر. لماذا؟ لأنه هو الذي دلنا على كل خير. لذلك أبو بكر رضي الله عنه كان يقدر هذه النعمة، يقدرها حق قدره، إنها نعمة الهداية. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السبب، فأبو بكر يبذل نفسه، يبذل ماله، يبذل أهله في سبيل الله جل وعلا. أبو بكر رضي الله عنه كان يشتري المؤمنين ثم يعتقهم لوجه الله جل وعلا. يعني مؤمن عبد مولى، يشتريه، إن رآه مؤمنا اشتراه وأعتقه. من جملة الذين اشتراهم أبو بكر وأعتقهم بلال بن رباح رضي الله عنه، كان مولى يباع ويشترى في سوق الرقيق، ولكنه آمن ووحد وثبت وصبر وصابر، وكان يجر ويسحب على رمضاء مكة وهو يردد أحد أحد، وأبى أن يرجع إلى الكفر. اشتراه أبو بكر، بحث، قال: بعني هذا. قال: بكم؟ قال: بكذا، بأوقية. فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه بأوقية، والأوقية 40 درهما. فقال له أمية بن خلف سيده الأول: لو أعطيت أقل من ذلك لقبلت. قال لأبي بكر: قال لك أعطيتني سوما قلفهم بيعوا لك، هذا ما يصلحش، أسأل الله السلامة والعافية. فقال الصديق أبو بكر بلغة الواثق، بلغة صاحب اليقين: وأنت لو طلبت أكثر من هذا لدفعت لك في سبيل الله. قال له والده ابن أبي قحافة، أبو قحافة، قال له والده أبو قحافة وقد رآه يشتري بعض الناس ويعتقهم في سبيل، قال: لو أعتقت أناسا أقوياء لدافعوا عنك. قالوا: شوف ناس صحاح طوال وخشان وقوة وكذا، واعتقهم ولا شريهم، هذوك باش يدافعوا عليك عند الحاجة. فقال لوالده: إني أريد من ربي جل وعلا الأجر. فخلد الله عز وجل ذكره في قرآن يتلوه الموحدون إلى يوم الدين. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الآيات نزلت في أبي بكر ابتداء رضي الله عنه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ثم ذكرت المجرم، ثم رجعت إلى أبي بكر رضي الله عنه: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولا، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ثم رجعت الآيات إلى أبي بكر وسيجنبها لتقى. لماذا؟ الذي يؤتي ماله يتزكى. لما يؤتي ماله يتزكى؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نال أبو بكر رضي الله عنه هذا الوسام الخالد ولسوف يرضى. يرضيه ربنا جل وعلا في الجنات، يرضيه ربنا عز وجل. وما توقف عند هذا الحد، عند حد السبق إلى الإسلام والصدق فنال لقب الصديق، والدعوة إلى الله جل وعلا، والإنفاق إنفاق المال في سبيل الله جل وعلا، ما توقف، بل كان رضي الله عنه يكثر من الطاعات على اختلاف ألوانها وأنواعها: الصيام، اتباع الجنائز، إطعام المساكين، محافظة على قيام الليل في صحيح مسلم. أن النبي صلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ذات مرة أصحابه سؤالا مفاجئا، كانوا ينتظروا السؤال هم جالسين معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. طيب قد يقول لي قائل: هذا ما فيهش الرياء. قال العلماء: لا رياء فيه، أولا لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يخفي ذلك ولم يظهره وفعله ابتغاء وجه الله، ثانيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل وهو يريد أن يخبره أصحابه الذين قاموا بهذه الأعمال أن يخبروه بذلك، وفيه أيضا تشجيع الخير الغير على الطاعة باش يحفز سائر الصحابة باش يطيعوا ربي. من أصبح منكم اليوم صائما؟ نافلة. قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ شكون زار مريض اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. أصبح صائما، عاد مريضا، تبع جنازة، وأطعم مسكينا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعنا، أي ما اجتمعت هذه الخصال، هذه الأعمال، هذه الطاعات، ما اجتمعنا في قلب امرئ إلا دخل الجنة. الله أكبر. ما اجتمعنا في قلب امرئ إلا دخل الجنة. في يوم واحد صائم تبع جنازة، إن شاء الله، والله إنها ليسيرة على من يسرها الله عليه. تصور أنت راك صايم باثنين، مثال، شوف كش ما تلقى جنازة، تبع عادي، تبع كش جنازة، يقولوا كينا جنازة، انطلق اتبع الجنازة، أجرك عند الله عظيم. إذا تبعت الجنازة حتى يصلى عليها فلك قيراط من الأجر، فإذا تبعتها حتى يفرغ من دفنها، يعني الصلاة والدفن، فلك قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، مثل جبلين عظيمين من الأجر والثواب. طيب شوف كش جنازة تبعها، راك صايم، راك تبعت الجنازة، ترجع من الجنازة روح زور كش مريض، روح زوره. طيب ومع مراعاة آداب الزيارة، من بعض خوتنا يروح يزور المريض يطول بزاف، قاعد عنده مريض خلاص، يقول له راني نرقد، ويقول له معليش اني قاعد هنا، ارقد ارقد. نعم يا عبد الله، من اداب زياره المريض عدم الاطاله، الا استثناء اذا كان يانس بوجودك ويقول لك زيد قعد معايا، يعني حاب زيد قعد معايا. اما اذا ما قالكش جلس زياره خفيفه ان شاء الله وانصافي، انه يحتاج الراحه، ربما يحتاج النوم، ربما يحتاج للسكون الهدوء، يعني بعض الناس يطيل الزياره. طيب عندنا من أدب الزيارة عدم الإطالة. الأمر الثاني أن الإنسان يدعو للمريض: لا بأس، طهور إن شاء الله، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، مثلا اللهم اشفي عبدك فلانا، يمشي لك ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة، مثلا تدعي له. الأمر الثالث أنك تسمعه كلاما ينشرح به صدره وتطمئن به نفسه ويرتاح له باله، كي تروح مليح تقول له ما شاء الله هك لباسك، ما شاء الله في وجهك ان شاء الله كاين تحسن، وباذن الله عز وجل ربي عز وجل يفرج عليك يشفيك ربي. كاين بعض الناس يروح يزور المريض يقول له واش عنده، يقول له راه عندي واحد الالم هنا، يقول له سبعه فاميلتي كاع ماتوا به. استغفر الله، يعني انت الثامن حاب يقضي عليه التمة. يقول له سبعه من اقاربي كامل ماتوا، هذا السطر هنا، يقول له اه، يقول له سبعه اقارب توعي كامل ماتوا به. الله المستعان، يعني وجد روحك، يعني راه يقول له قل لا اله الا الله كلمه يختم لك بها في هذه الحياه. يا سبحان الله، ارفع له شويه معنويات جاي موجوده هذه بكثره خاصه لدى النساء. انسان اسال الله السلامه، نعم، غير تروح تقول له وش به، غير جري، روحي ديري سكانر، روحي ديري ليارام، روحي ديري على بالك. علاش؟ راهي زوجه نتاع بنت عمي توفت به، وجارتنا توفت به، وتبدا تعدد لها. نسأل الله، وهي عادي، ألم عادي، مرض شوية سطر وشوية إن شاء الله دعاء وكذا وراح إن شاء الله. هي لا، لذلك هذه الأمور ينبغي أن تراعى. إذا أصبح صائمة تبع جنازة، عاد مريضا وأطعم مسكينا، ماشي شرط لازم مانيش عارف بمئة ألف تطعمه ولا بخمسين، عادي وش راك قادر. روح دير حاجة وجبة خفيفة اديها له، شوف كاش واحد فقير ما عندوش كذا ادي له، حتى أني قلت نص خبزة فيها كذا ما عندكش هاكلها، وشري له كاش قرعة هكذا يزيد كاش عصير وكذا، ما شاء الله راك مأجور. ما اجتمعنا في قلب امرئ أي في يوم واحد إلا دخل الجنة. نستفيد هذا من صنيع الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وللحديث بقية بعد الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فقد ضرب أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعظم الأمثلة وأروعها في طاعة الله جل وعلا وحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وامتثال أوامره. فلا عجب ولا غرو أن يدخل الجنة من أبوابها. في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء إلا دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير. من أنفق زوجين من شيء من الأشياء إلا دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة صلاة، ومن كان من أهل فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام والريان. تصوروا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام في مجمع من الصحابة. ماذا يقول أبو بكر؟ صاحب الهمة العالية، صاحب النفس التواقة، صاحب الروح المشتاقة للقاء ربها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، وهل يدخل أحد الجنة من الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. قال العلماء: ورجاء النبي صلى الله عليه وسلم واقع، وقد ورد في رواية ابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجل وأنت هو يا أبا بكر. يدخل الجنة من أبوابها جميعا. وقل لبلال العزم من قلب صادق: أرحنا بها إن كنت حقا مصليا، توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا، به تلقى أبواب الجنان الثمانية. اللهم اجعلنا من أهل الجنات يا رب العالمين. أبو بكر رضي الله عنه يعلمك علو الهمة، يعلمك علو العزيمة في سبيل الله، في الطاعة، في قراءة القرآن، في قيام الليل، في الصدقة، في الصيام، في بذل النفس في سبيل الله، في الدعوة إلى الله جل وعلا، في إصلاح ذات البيت، في بر الوالدين، في حسن الجوار، في إحسان معاملة المسلمين، وهكذا، ليكون ممن يدخل الجنة من أبوابها الثمانية رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأكارم، موقف أبي بكر عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى، موقف في قمة الثبات على الدين، حينما جاء من بيته بالسنح ووجد عمر بن الخطاب يتحدث، وقد ذكرته لكم قبل أسابيع قليلة لذلك لا أكرره، ولكنني أنتقل إلى توليه الخلافة رضي الله عنه. حينما تولى الخلافة صعد المنبر وخطب خطبة لا تسمعها إلا عند الصادقين، وهذه الخطبة وخبرها عند ابن إسحاق بسند صححه بعض العلماء. حينما ارتقى المنبر قال: أيها الناس، لقد وليت عليكم ولست بخيركم، لقد وليت عليكم ولست بخيركم. يتواضع رضي الله، قال لهم: أنا مانيش خير منكم، راني خلاص أنا الخليفة الآن، وليت لكن مانيش خير منكم، يعني فيكم من هو أفضل مني. لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أخطأت فقوموني. ابحث في تاريخ البشرية عن خليفة يقول مثل هذا الكلام، باستثناء خلفاء رسول الله عليه الصلاة والسلام والأئمة الصالحين. ابحث شكون اللي يقول إن أحسنت فأعينوني صادقا من قلبه، وإن أخطأت فقوموني صادقا من قلبه، ما هوش مجرد كلام للترويج الإعلامي فحسب. أيها الناس، لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق. هذا الإنسان اللي يتجبر ويأخذ حقوق الناس ضعيف عندي حتى نحيله حق الناس يولي خلاص قوي، والضعيف فيكم لحقروه ونحاولوا حقه وخذوا له ماله وضربوه، أنا آخذ حقه بإذن الله، آخذ له الحق، فهو قوي عندي حتى آخذ له الحق. الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق. ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم. سبحان الله، هذه خطبة أبي بكر، ما هيش خطبة ساعة هو يتكلم ولغة لغة لغة هكذا، لغة المسؤول مع الرعية، واللي يرفع رأسه كذا، واللي يتكلم ندخله للسجن، واللي ينتقد نعاقبه، واللي ينتقد لا. سبحان الله، رجل خليفة يعرف قدر نفسه. أيها الناس، لقد وليت عليكم، إلى آخر الكلام الرائع. الرائع حينما تسمعه، حينما يطرق سمعك، الرائع حينما يخالط إيمان قلبك، الرائع حينما يجسد، حينما يجسد في الحياة، يحول إلى واقع عملي ومنهج حياة. لم يكن أبو بكر ممن يقول ما لا يفعل، حاشاه رضي الله عنه. وأذكر لكم قصة أختم بها، قصة والله تهز القلوب المؤمنة هزا. أبو بكر رضي الله عنه في خلافته كان يخرج بعد صلاة الفجر، يخرج ينتقل خارج أرجاء المدينة، خارج المدينة، تكرر هذا المشهد، وعمر بن الخطاب يرمقه يلاحظه. قال عمر بن الخطاب: فقلت إلى أين يذهب خليفة المسلمين يا ترى في كل يوم؟ لا شك عمر يعلم، ما هوش من باب الفضول يحب يعرف برك وين راح، لا، يحب يوقن بأن أبا بكر لا يخرج إلا لطاعة الله. لكن ما هذه الطاعة؟ وين هو يروح هذا؟ قال: فقلت لأتبعنه حتى أعرف ما إلى أين يخرج وماذا يفعل. ذات مرة خرج أبو بكر بعد الفجر فلاحقه عمر من بعيد، وأبو بكر لا يدري، وعمر يتابعه ويلاحقه حتى وصل إلى مكان خارج أطراف المدينة، يعني في جهة أطراف المدينة خارج المدينة، وإذا بخيمة قديمة رثة. يدخل أبو بكر، دخل أبو بكر، بعد مدة خرج أبو بكر وانصرف. عمر اختبأ وراء صخرة يلاحظه، فلما انصرف أبو بكر ومضى ذهب عمر واستأذن، فأذن له فدخل. ماذا وجد في الخيمة؟ وجد عجوزا عمياء، عجوزة عمياء. قال: أسألك يا أمة الله ما شأنك؟ قالت: أنا كما ترى أنا عجوز عمياء وأرملة، ومعي هؤلاء الصبية اليتامى، وليس لدي شيء. قال: كيف أنت مع هؤلاء؟ قالت: الحمد لله، لقد قيض الله عز وجل لي رجلا خرج قبل قليل، وأبو بكر خرج قبل. قال عمر المرأة، قالت: هل تعرفين هذا الرجل؟ قالت: لا أعرفه إلا أنه رجل من المسلمين. قال عمر بن الخطاب: وما هل يأتيك كل؟ قالت: يأتيني كل يوم في مثل هذا الوقت. قالت: وما يفعل؟ قال عمر: وما يفعل؟ قالت: يأتيني فيكنس بيتي ويطبخ الطعام ويحلب للداجل، عندها عنزة معزة هكذا، ويحلب للداجل ويطعم الصبية الأيتام صغار، ثم بعد ذلك يستأذن وينصرف. قال: منذ متى يأتيك هذا الرجل؟ قالت: منذ كذا وكذا، من زمن بعيد. خرج عمر بن الخطاب وجثى على ركبتيه، ما استطاعت قدماه أن تحمله، جثى على ركبتيه وقال: لقد أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر، من يستطيع أن يفعل مثلك؟ لقد أتعبت الخلفاء بعدك يا أبا بكر، من خلفاء المسلمين يستطيع أن يفعل هذا؟ إنه أبو بكر الصديق، إنها تربية المصطفى وكفى، إنه صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجمعنا بأبي بكر في جنات النعيم، اللهم وفقنا لنقتدي بأبي بكر رضي الله عنه في بذله وعطائه وصلاته وصدقته وجوده وكرمه وإحسانه ودعوته رضي الله عنه وأرضاه. اللهم اجمعنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. موعدي بكم إن قدر لنا البقاء واللقاء في الأسبوع المقبل مع الخليفة الثاني، مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.